بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، وإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة. وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الطلاق في الزمن الماضي، والطلاق في المستقبل، والطلاق في الحال، وهو ما سنعرفه في درسنا الحاضر إن شاء الله. والطلاق المستحيل في الفصل الذي يلي أول هذا الباب. نعم. باب حكم الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. نعم. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق، لأنه رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أنكحك وسكت، نسأله نقول هل تريد الطلاق الآن؟ خطر على بالك الطلاق الآن، يعني أنها طالقة أمس والآن؟ قال نعم، نقول وقع الطلاق، لأنه خطر على بالك الطلاق اليوم فوقع وتكلمت به. وإن قال لا، ما خطر على بال الطلاق، وإنما قلت أنت طالق أمشي ولا أنوي ولم يخطر على بالي إيجاد الطلاق أو إيقاعه، وأنا أعرف أن الطلاق في الماضي لا يقع، فما الحكم؟ نقول لا يقع طلاقه. فإن طرأ عليه الطلاق حالا، يعني قال أنت طالق أمسي وقصد والآن، أو أنت طالق قبل أن أنكحك وقصد والآن، وقع الطلاق. وإن لم يخطر على باله إيقاع الطلاق الآن، وإنما قال طالق قبل أن أنكحك أو طالق أمسي ولم يخطر على باله إيقاع الطلاق، فلا يقع حينئذ. نعم. لما لا يقع إذا لم يقصد الطلاق في الوقت الحاضر؟ نقول لأنه لا ترتفع الاستباحة في شيء مضى. رجل زوجته معه الآن وقال أنت طالق قبل 3 أيام ولم يقصد إيقاع الطلاق الآن، وإنما قصد أنها طالق قبل 3 أيام، نقول هذا الكلام لغو، لأنه رفع به استباحة واقعة وهي مستباحة له منذ 3 أيام إلى اليوم، فلا يرفع الطلاق استباحة حاصلة. طلاق ماضي استباحة واقعة حاصلة. نعم. وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. وإن أراد أنت طالق أمس يعني وأراد الآن وقع، لأنه مقر على نفسه بالطلاق فيؤاخذ به. نعم. وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد، وأمكن بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل ذلك قبل منه ذلك، لأن لفظه يحتمل. إذا قال لزوجته أنت طالق من مدة أو من زمن بعيد فنسأله، نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول أقصد أنني سبق أن طلقتها وأعدتها إلى عصمتي، أقصد الطلاق الماضي. فإذا كان الأمر صحيحا بأنه سبق أن طلق زوجته وأعادها فلا يؤاخذ بهذا الكلام. أو قصد أنها مطلقة من رجل آخر قبله، قال أنت طالق من مدة طويلة، نقول ماذا تقصد بهذا الكلام؟ قال أقصد أن زوجتي هذه كانت زوجة لزيد وأن زيد طلقها، فأنا أقصد أنها مطلقة من زيد من زمن طويل يعني قبل أن أتزوجها، فنقول يصح هذا ويقع ويقبل منه هذا التفسير، فلا يقع عليه طلاق، لا يقع منه طلاق لزوجته ما دام أن هذا الكلام الذي يتكلم به شيء ممكن، يعني هو سبق أن تزوج هذه المرأة وطلقها أو رجل آخر قبله تزوجها وطلقها ثم نكح هذا الأخير وهو تكلم عن كلام سابق، فإنه يقبل منه ذلك. نعم. فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. فلا يقع منه طلاق لزوجته إذا قال لها أنت طالق من مدة طويلة، إلا إذا وجد قرينة أنه أراد إيقاع الطلاق في الوقت الحاضر. قالت المرأة لزوجها طلقني، فقال لها أنت مطلقة مني منذ 3 أيام، فهذه قرينة أنه أراد إيقاع الطلاق في الوقت الحاضر وأكده بأنه واقع من قبل. فإذا وجد قرينة تدل على أنه أراد إيقاع الطلاق حاضرا وقع. نعم. فإن مات من أو غضب، ومن القرائن كذلك الغضب، بينهما منازعة وتكلم عليها في حال غضبه وقال لها أنت لا تصلحين لمثلي ونحو ذلك، ثم قال لها أنت مطلقة منذ أسبوع، فكلامه أنت مطلقة منذ أسبوع يدل على أنه يقول أنت الآن لست في عصمتي لأنه قد وقع مني عليك طلاق من مدة والآن لست لي بامرأة ونحو ذلك. نعم. فإن مات من قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، عملا بالمتبادل من اللفظ. إذا قال أنت طالق أمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، حصل منه هذا الكلام، مطلوب منه أن يفسره، نوقفه ونقول فسر كلامك. قبل أن نوقفه جن أصبح لا يعتبر كلامه ولا قيمة له، أو خرس أصابه الخرس وعدم النطق لا يستطيع أن ينطق، ما بين مراده بقوله أنت طالق أمس وأنت طالق قبل أن أنكحك، هل نحكم بالطلاق أم نحكم بالنكاح؟ لأنه الأصل الحكم باستمرار النكاح لأنه الأصل، وقوله أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك تحتاج إلى تفسير، ولم يحصل هذا التفسير فلا يقع طلاق. نعم. وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطئها من حين عقد الصفة إلى موته لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق وجزم به بعض الأصحاب. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل أن يقدم زيد بشهر خرج منه هذا القول ولا ندري متى يقدم زيد، هل يجوز له أن يستمتع بزوجته؟ يحرم عليه ذلك لأنه يحتمل أن تكون هذه الأيام التي تكلم بها هذه الأيام التي تكلم بها بالطلاق تكون ضمن الشهر التي يقدم فيه زيد فلا يجوز له أن يطأها. قال مثلا لزوجته في آخر شهر صفر آخر يوم من صفر أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فهل يجوز له أن يطأها؟ يحرم عليه ذلك لأنه محتمل أن يقدم زيد في أول شهر ربيع الثاني فيكون ربيع الأول كله مطلقة هذه المرأة، فلا يجوز له أن يطأها ولا أن يستمتع بها. هل تسقط نفقتها هي؟ لا، لأنها محبوسة من أجله ولا يدرى هل وقع عليها طلاق أو لا. في باب النفقة نلزمه بالإنفاق عليها حتى يتبين طلاقها. وفي حال الاستمتاع وتكلم بهذا الكلام فلا يجوز له أن يطأها لأن كل حالة ممكن أن تقع في منه ممكن أن تكون خلال هذا الشهر التي هي مطلقة فيه فلا يحل له أن يستمتع بها. نعم. فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهر أو معه لم تطلق كقوله أنت طالق أمس. فإذا قال الرجل مثلا لزوجته في آخر شهر صفر مثلا أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، متى قدم زيد؟ قدم في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول، هل تطلق زوجته؟ لا، في هذه الحال ما تطلق لأنه كأنه حينما تكلم بهذا الكلام في آخر شهر صفر قال أنت طالق منذ 15 يوما، وهذا تقدم بأن من قال أنت طالق أمسي فلا يقع. فإن قدم زيد قبل مضي الشهر فلا تطلق. قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بعشرة أيام مثلا في هذا اليوم، فقدم زيد في اليوم العشرين من شهر ربيع الأول، هل تطلق؟ لا، لأنه كأنه قال أنت طالق منذ 5 أيام. إذا قدم زيد في اليوم العشرين وهو قال هذا القول في اليوم الخامس عشر كأنه قال أنت طالق منذ 5 أيام مضت، وهذا لا يقع كمن قال أنت طالق أمسي. فإذا قدم زيد قبل مضي الشهر أو المدة التي علق الطلاق عليها فلا يصح الطلاق، لا يعتبر طلاقا. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بعشرة أيام فقدم زيد بعد هذا الكلام بثمانية أيام، هل يقع؟ لا. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد هذا الكلام ب28 يوما، هل يقع؟ لا. قال أنت طالق قبل قدوم زيد ب6 أشهر فقدم زيد بعد 5 أشهر من هذا الكلام، هل يقع الطلاق؟ لا. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بسنة فقدم زيد بعد 11 شهرا وقبل تمام السنة، فهل يقع الطلاق؟ لا، لأن هذا طلاق كأنه طلق في الزمن الماضي ولا يقع. فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي الشهر أو معه لم تطلق، يعني قدم بعد مضي الشهر، قبل مضي الشهر أو عند تمام الشهر فلا تطلق. نعم نعم. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه أن يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع، أي تبين وقوعه لوجود الصفة. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، قال لها مثلا في أول يوم من شهر ربيع الأول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم في نهاية شهر ربيع الأول لا يقع طلاق، لأن زيد قدم عند تمام الشهر أو قبل تمامه. إذا قال لها في أول يوم من شهر ربيع الأول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني، هل يقع الطلاق؟ نعم، لأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد بعد شهر ويومين كأنه قال أنت طالق غدا في اليوم الأول من شهر ربيع الأول، وقدم زيد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني كأنه في اليوم الأول من شهر ربيع الأول يقول أنت طالق غدا اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. فإذا قال أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر مثلا، وقدم زيد بعد شهر وشيء زمن ولو يسير ممكن أن يقع فيه الطلاق، فإنها تطلق حينئذ. أما إن قدم زيد عند رأس الشهر أو قبل تمام الشهر فلا يقع، لأنه كأنه قال أنت طالق أمسي فلا يقع. ففرق بين قدوم زيد بعد تمام الشهر وقدوم زيد قبل تمام الشهر. قدوم زيد قبل تمام الشهر كأنه قال أنت طالق أمسي فلا يقع، قدوم زيد بعد تمام الشهر كأنه يقول أنت طالق غدا، أنت طالق في نهاية هذا اليوم مثلا يقع الطلاق. وإن قدم بعد شهر تم الشهر الذي حدد به وجزء يعني وقت ولو يسير ممكن أن يقع فيه الطلاق، يقع الطلاق لأن تبينا وقوعه لوجود الصفة. فإن كان نعم، فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. فإن كان وطئ فيه فهذا الوطء محرم ولها المهر. رجل قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، متى قال هذا القول؟ في اليوم الأول من شهر ربيع الأول. فقدم زيد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني، وهذا الرجل الذي قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بعد هذا الكلام بأربعة أيام جامع زوجته، جامعها في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول، وقال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد قدم في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني، متى طلقت الزوجة؟ في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول وقع عليها الطلاق. هو جامعها في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول وقعها بعد البينونة وإلا في حال هي زوجته بعد البينونة منه لأنه طلقها ثلاثا. فهذا الوقاع الجماع الذي حصل منه لامرأته بعدما طلقها ثلاثا يجب لها المهر لأنها أجنبية منه، جامعها وهي أجنبية منه فلها مهر مثلها لأنه أوقع عليها الطلاق ثلاثا. فإن كان وطئ فيه يعني خلال هذا الشهر الذي أوقع فيه الطلاق فعليه المهر لها، وللشبهة فلا حد. نعم. فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع لأنها كانت زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها. فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين. إذا قال الرجل لزوجته في أول شهر ربيع الأول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني، بعدما قال لها هذا القول أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر قالت ولم تحبسني شهرا، أنا أريد الخلاص منك، أريد أن أعطيك العوض وتطلقني تخالعني غدا، أريد أن أعطيك عوض وتخلعني لأستريح منك ولا تعلق طلاقي على قدوم زيد لا ندري متى يقدم. فخالعها في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول وقدم زيد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني، هل يصح الخلع؟ نعم، لأن الخلع وقع حال كونها زوجة، لأنها متى طلقت على حسب هذا التعليق؟ متى تطلق؟ في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول، فيه ما صبرت وخالعت نفسها في اليوم الثاني صح الخلع وبطل الطلاق المعلق، لأن الخلع صادف زوجة فصح. فإذا علق الرجل طلاق امرأته مثلا على شيء ثم خالعها قبل وقوع الطلاق صح. مثل ذلك مثلا لو قال أنت طالق أول يوم من شهر رجب وفي اليوم السابع والعشرين من شهر جماد الثانية خالعها برضاها، تخالع دفعت له العوض وخالعها، هل هذا الخلع صحيح لأنه صادف زوجة أم صادف أجنبية؟ الخلع صحيح لأنه صادف زوجة، وقع على زوجة فخالعها. فإن خالعها بعد وقوع الطلاق مثلا في خمسة رجب هل يصح الخلع؟ لا، لأن الخلع هذا وقع مع امرأة أجنبية مطلقة في أول يوم من شهر رجب. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع، لأنه خالعها قبل أن يقع عليها الطلاق في يوم، وهذا يصح، هو مطلقها في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول وخالعها في اليوم الأول من شهر ربيع الأول فالخلع صحيح لأنها زوجة وبطل الطلاق المعلق. إذا لم يكن ذلك الخلع حيلة لرفع الطلاق، أما إن كان حيلة فلا يصح فيقع الطلاق ولا يصح رفعه. إذا كان حيلة هو مثلا قال لها أنت مطلقة في أول يوم من شهر رجب. فلما قرب رجب عرف أنه يقع عليها الطلاق، وكان لازما طلق ثلاثا، فقال قال فيما بينهما نختلع من أجل أن يأتي وقت الطلاق على امرأة أجنبية، ثم بعد ذلك ممكن أن نعقد فيما بعد. فهذا الطلاق الخلع الذي تخالها عليه قبل وصول تحديد الطلاق يعتبر حيلة فلا يصح، والإسلام يحرم الحيل كلها. نعم نعم. وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا، لأن الخلع لم يصادف عصمه. وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوض طالق قبل قدوم زيد بشهر. متى قال هذا القول؟ في أول يوم من شهر ربيع الأول. ثم في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني ربيع الأول خالعها، قالت له أعطيك عوض وتطلقني الآن خلعا لأستريح ولا تجعل طلاقي معلقا لا أدري متى يقع، فأعطته عوضا في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، فقدم زيد بعد الشهر مباشرة، قدم زيد في أول ربيع الثاني، فتبينا من قول من خلعه في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول أن خلعه لم يصادف زوجه لأنها طلقت أمس. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قال هذا في اليوم الأول من شهر ربيع الأول، بعد في اليوم الأول من شهر ربيع الثاني إذا قدم زيد طلقت. متى تكون طلقت؟ في اليوم الأول من شهر ربيع الأول، وهو خالعها في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، هل يصح الخلع بعد إيقاع الطلاق ثلاثا؟ لا يصح. فإن كان قدوم زيد عليه وقت قدومه يكون الطلاق قد وقع قبل الخلع بطل الخلع، وعليه أن يعيد لها العوض التي استلم منها. أعيد المثال للإيضاح. قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. متى قال هذا القول؟ في اليوم الأول من شهر ربيع الأول. قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثلاثا، في اليوم الأول من شهر ربيع الأول. في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول قالت له لا تعذبني، متى يقدم زيد؟ متى يقع طلاقي؟ خذ مني الآن 10,000 وطلقني واخلعني، فأعطته 10,000 وخلعها. متى؟ في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول. في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني قدم زيد، وهو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. متى تطلق على هذا التعليق؟ في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، وهو أخذ منها 10,000 في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، فأخذ 10,000 من امرأة مطلقة منه قبل 4 أيام. طلاق بائن بالثلاث، فهل تحل له العشرة هذه؟ لا. فإذا كان الخلع وقع بعد وقوع الطلاق صح الطلاق وبطل الخلع ووجب عليه إعادة المبلغ. فإن كان قدوم زيد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني صح الخلع، لأنها ما تطلق منه إلا في اليوم السادس من شهر ربيع الأول، وهو خالعها في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، فالخلع صادف زوجه. فإذا علق الطلاق بعد مدة ثم خالعها قبل أن يأتي المعلق عليه، فإن كان الخلع واقع بعد وقوع الطلاق فالخلع غير صحيح، ويجب إعادة المبلغ الذي أخذه منها إليها. وإن كان الطلاق لم يقع بعد والخلع سبق الطلاق فالخلع صحيح والطلاق لاغ، لأنه علق طلاق امرأة على وقت حينما جاء هذا الوقت هي أجنبية منه مخالعة. نعم. وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة. وإن قال لزوجته أنت طالق قبل موتي، أو قال لها أنت طالق قبل موتك أنت، أو قال لها أنت طالق قبل موت زيد من الناس، أو قبل موت أبيك، أو قبل موت أمك، أو قبل موت أخيك، فما حكم هذا الطلاق؟ متى يقع؟ قبل الموت والآن قبل الموت، معناه يقع الآن. قال أنت طالق قبل موتي، الآن نحن في زمن قبل موتك، فيقع الطلاق، فيقع في الحال. إذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال. نعم. وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع مصغرا، وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير دل على التقريب. إذا قال لها أنت طالق قبيل موتي، قال لها أنت طالق قبيل موتي، فرق بين قوله أنت طالق قبل موتي وقوله قبيل موتي. فإذا قال أنت طالق قبل موتي نقول الآن يقع الطلاق، لأنه الآن قبل موتك ولا ندري متى يقع موتك، فالآن نحن في زمن قبل موتك فيقع. إذا قال قبيل موتي قال هذا القول، قد يعمر بعد هذا القول 40 سنة أو 50 سنة، فلا يسمى الآن قبيل الموت وقد عمر الرجل، لكن متى يتبين الطلاق؟ في الأيام التي قبل الموت، ويحدد ذلك الحاكم الذي يجتهد فيه، متى وقع الطلاق؟ قبل الموت بثلاثة أيام أو 4 أيام أو 10 أيام، يعني في الفترة التي قبل الموت بقليل، لأن كلمة قبيل للتصغير، والتصغير لا يكون في الزمن الطويل، وإنما يكون في قريب من الموت، في الزمن القريب من الموت. نعم. وعكسه إذا قال أنت طالق معه، أي مع موتي أو بعده، فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. إذا قال أنت طالق مع موتي أو أنت طالق بعد موتي فهل يقع طلاق؟ لا، لأن الموت وقعت به البينونة فلم يبق نكاح يزيله الطلاق، لأنه بالموت ممكن أن يتزوج أختها، يوم موتها ممكن أن يتزوج أختها لأن الماء التي ماتت بانت منه، يوم موتها يمكن أن يتزوج بدلها إذا كانت هي رابعة وماتت يتزوج في نفس اليوم بدلها. ولو كان الموت يبقي عقدة الزوجية ما صح أن يتزوج في نفس اليوم، قلنا يصير عندك خمس لازم أن تبقى مدة، لا. فالطلاق بعد الموت أو في يوم الموت أو ساعة الموت لا يقع بذلك طلاق، يعتبر كله. قال أنت طالق مع موتي، نقول موتك يحصل به البينونة فلا يقع به طلاق، لا يقع طلاق على امرأة قد بانت. قال أنت طالق مع موتك فلا يقع طلاق حينئذ، لأنها إذا ماتت بانت منه فلا يلحقها طلاق، إذا مات هو بانت منه كذلك فلا يلحقها طلاق. نعم. وإن قال يوم موتي طلقت أولا، إذا قال لها أنت طالق يوم موتي متى نعرف طلاقها؟ إنها تطلق في اليوم الذي يموت فيه في أول اليوم، إن مات ظهرا أو عصرا قلنا هي طلقت في الصباح. فالطلاق التعليق الطلاق بالموت، إذا قال أنت طالق قبل موتي نقول الآن تطلق، إذا قال أنت طالق قبيل موتي نقول تطلق قبيل الموت بأيام قليلة، إذا قال أنت طالق بعد موتي فلا يقع بذلك طلاق، أنت طالق مع موتي فلا يقع بذلك طلاق، أنت طالق يوم موتي يقع الطلاق في أول اليوم الذي يموت فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.